أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النخل بن الدارين، قال: فرع في صفة الحجر. هيا قرأ سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم في الدارين آمين. قال: فرع في صفة الحجر. ذكر أبو الوليد الأزرقي في كتاب تاريخ مكة الحجرة، وصفه وصفا واضحا، فقال: هو ما بين الركن الشامي والغربي، وأرضه مفروشة برخام، وهو مستو بالشاذروة الذي داد إدار الكعبة، وأرضه من جدار الكعبة الذي داد الميزان إلى جدار الحجر 17 ذراعا و8 أصابع، وذر ما بين باب الحجر 20 ذراعا، وأبهن 20 ذراعا، وذر جداره من داخل في السماء 14 أصبع، وذره مما يلي الباب الذي يلي المقام 10 أصابع، وذر جداره الغربي في السماء 20 أصبعا، وذر جدار الحجر من خارج مما يلي الركن الشامي 16 أصبعا، وطول من وسطه في السماء 2.5 أصابع، وأرض الجدار للحجر 2.5 إلى 2.5، وذر تدوير الحجر من داخله 38 ذراعا، وذر تدويره من خارج 40 ذراعا و6 أصابع، وذر طوفة واحدة حول الكعبة والحجر 100 ذراع و23 ذراع، و12 أصبعا. هذا هو الكلام الأزرقي رحمه الله تعالى. وهذا الفرع مما يحتاج إلى معرفته. لهذا يعرف الإنسان طول الطوفة الواحدة، يقول: وذرع طوفة واحدة حول الكعبة والحجر 100 ذراع و23 ذراعا، يعني 50 60 61 متر ونصف الطوفة الواحدة بالأصابع. وهذا الإتقان الذي كان عليه والحرص لمعرفته. ثم قال: الواجب السادس من واجبات الطواف الذي ينبغي للإنسان أن يعرفها، وقد سبق معنا 5، وهذا الواجب السادس وهو النية، لأن كل عمل لا يقبل إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل أمر من صلاة أو عبادة أو طواف يقدم عليه المرء بدون نية لا تقبل منه. وكذا الطهارة، الطهارة سواء كانت طهارة لحدث أصغر أو لحدث أكبر، فلا بد من أن تكون هناك نية تميز بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فإذا توضأ الإنسان وضوءا وهو الطهارة الصغرى ولم ينوي بها إزالة ما عليه من كبرى لم تنتفع الكبرى حتى ينويها. كذلك إذا نويت توضأت تبي تصلي الضحى بس ما يجوز تصلي الظهر بوضوئه إلا إذا نويت معه في الصلاة كاملة، نويت الصلاة الفريضة والنافلة. التيمم لابد كذلك، التيمم لابد أن ينوي ماذا يريد بهذا التيمم من فريضة أو نافلة. فلهذا ينبغي للإنسان إذا توضأ أن ينوي بصلاة وضوئه صلاة فريضة وغيرها حتى تكون عامة. نعم، أن ينويها حينما يأتي طواف العمرة طواف الحج. أي إذا جاء يجب أن ينوي أن هذا طواف عمرة فيه، أن يستجمع النية، يستجمع النية أن هذا طواف فريضة العمرة التي عليه. لكن إذا جاء طاف كذا ولا يدري مو طاف إيش طاف، لا، ينبغي أن يميز طوافه لأن هذا طواف العمرة أو طواف الحج. ولهذا ليش طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف النافلة، هذا التمييز لا بد منه حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره ويؤدي ما افترض الله عليه. قال الواجب السادس نية الطواف، فإن كان الطواف بغير حج عمرة فلا يصح إلا بالنياب لا خلاف، وإن كان بحج أو عمرة فالأولى أن ينوي، فإن لم ينوي صح الطواف على الأصح لأن نية الحج تشمله كما تشمل الوقوف وغيره. إذا نوى العمرة كما ذكرت، إذا نوى العمرة لبيك اللهم عمرة ثم جاء ودخل الحرم، هذه دخوله للحرم قاصدا طواف ما التزم به من العمرة، فيكفيه نية الدخول في العمرة نية الطواف، ولكن الأولى أن يزيد ذلك تأكيدا عند دخوله. قال وإذا قلنا بالأصل إن النية لا تجب فلطاع أنه يشترط أن لا يصرفه إلى مرض آخر من طلب غريم ونحوه، فلو صرفه لا يصح طوافه وقيل يصح. يعني إذا طواف طاف لا لقصد الطواف بس يبغى يشوف واحد لو غريم راح يتتبعه، وإن هذا ما طفت أنت لعمرتك ولا طفت لحجك، طفت لتتبع غريمك، ما يصح. لكن الأولى أنك تنوي الطواف وإذا يسر الله لك بغريمك قبلت. لو حمل رجل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به، فإن كان الطائف حلالا أو محرما قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول. يعني أنت محرم وقد طفت لإحرامك وكان عندك طفل لا يستطيع أن يطوف فحملته فطفت به، كان ذلك للمحمول. لكن إذا حملته وأنت لم تطف عن نفسك فإنه يقع للمحمول ولا يقع للحامل، بل لا بد أن تطوف أولا عن نفسك ثم تطوف عن من حملته. سب الطواف للمحمول بشرطه، وإن كان محرما لم يطوف عن نفسه نظرا، إن قصد الطواف عن نفسه فقط أو عنهما أو لم يقصد شيئا وقع للحامل. أيوة، إذا طاف ولم يقصد شيء وقع عنه ثم بعد ذلك يطوف للمحمول. قال إنه ثم عطيته هو يتحمله أول يطوف عن نفسه بعدين يطوف عن المحمول إذا كان نواله، وإذا ما نواله اسمع على شيء. وإن قصد عن المحمول وقع عن المحمول على الأصح وقيل عن الحامل وقيل عنهما. وسواء بصبي محمول حمله وليه الذي أحرم عنه أو حمله غيره، ولو حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرم طاف عن نفسه وقع عن المحمولين جميعا كما لو طاف على دابة. وكذلك إذا جاب عربية وعنده أطفال اثنين أو ثلاثة عملهم فطاف بهم صح عنهم جميعا، يدف العربية عنهم، بس النية أي بشرط أن يكون هو قد أدى عن نفسه. لكن إذا جابوا اثنين ثلاثة أطفال عملهم في العربية ودف العربية ونوالهم وقع عنهم جميعا. قال الواجب السابع والواجب الثامن الموالاة بين الطوافات والصلاة بعد الطواف، والأصل أنهما سنتان، وفي قول واجبتان وسيأتي إيضاحهما بالسنن إن شاء الله تعالى. يعني هذا من السنة أن الإنسان إذا طاف يسرع في صلاة ركعتين بعده، وكذلك على الموالاة بينهما أن يعني يكون واحدة بعد الآخر لا يفرق بينهما كثيرا، فلو فرق جاز، ولكن الموالاة أفضل أنه يوالي بينهما إذا طاف صلى ركعتين. أما سنة الطواف وآدابه فثمانٌ، إحدى أن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا لعذر يشق معه الطواف ماشيا، أو طاف راكبا ليظهر ويستفتى ويقتدى بفعله جاز ولا قرادة فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف راكبا في بعض أطوفته وهو طواف الزيارة، ولو طاف راكبا بلا عذر جاز أيضا. هذا كان في زمانهم حينما كان الحرم ما هو بهذه الصفة، كان ترابا، وكان يأتي الإنسان وهو في أضيق المحلات وأصغرها أجب ما يستطيع يعمل هذا، ومن دخل هذا ممكن يولد عند دخوله ما أحد يخليه. لكن هذا كان فيه مضى لأنه كان التراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، وكذا قال إذا طاف راكبا بحيث يظهر ليستفتى ويؤخذ عنه جاز ذلك، ولكن هذا فيما مضى، أما الآن ما يستطيع عمل شيء. معلش هذا إذا كان الإنسان طائفا فأقيمت الصلاة ولم ينهي الطوفة لا تعتبر الطوفة التي يقطعها، بل يأتي بها من أولها ويبني على ما مضى عليه. وكذلك قال المؤلف قال أصحابنا ولا يقرأ، قال إمام الحرمين في القلب من إلقاء البهيمة التي لا يمان تلويدها المسجد شيء، فإن أمكن الاستيثاق فذاك وإلا فإدخالها مكروه. أما الآن فيدخلها حرام ما يستطيع يدخلها. الثانية الاطباع الذي صدق بيانه، من سنن الطواف الاطباع أن يعمل الإنسان الإحرام من تحت يمينه فيكشف كتفه الأيمن ويستر كتفه الأيسر، هذا الاطباع. الثانية الاطباع الذي صدق بيانه مستحب إلى آخر الطواف، وقيل استجيمه بعد الطواف في حال صلاة الطواف وما بعدها إلى فراغه من السعي، والأصل أنه إذا فرغ من الطواف أزال الاطباع وصلى، فإذا فرغ من الصلاة عاد الاطباع وسعى مطبعا. هذا الأولى، إذا انتهى من الطواف يزيل الاطباع ويستر كتفيه ويصلي الركعتين اللذين هما سنة الطواف، ثم بعد صلاته لهما يعيد الاطباع ويذهب إلى السعي إن كان محرما بعمرة أو حج أو بهما ويسعى وهو مطبعا نفس الطريقة. الشوط هذا يعيده من بس الواحد، إذا مثلا كان سعى ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة وهو في وسط الرابع، فإنه يصلي ويعيد الرابع من أوله، يعني الشوط الواحد يعيده من أوله بس. قال وإنما أطلوا في الطواف الذي يرمل فيه الطواف الذي يرمل فيه يطلع فيه، أما الاتباع الذي لا رمل فيه يعني ما يكون محرم إذا كان لابس ثيابه، ما يستحب الاتباع وليس ذلك مطلوبا، إنما الرمل الذي يرمل فيه هو حق العمرة أو الحج. ولكن الآن قدم يطوفوا ويدفعوا كل لكل واحد يدفع اللي قدامه يبدو زي المجانين. ثم لا رمل فيه لا اطلاع فيه. قال وسيأتي بيان الطواف الذي فيه الرمل إن شاء الله تعالى، إلا أنه يسن الاطلاع بجميع الطوافات السبع، والرمل يختص بالثلاث الأول، والصبي كالبالغ باستحباب الاطلاع على المذهب المشهور، ولا تطلع المرأة لأن موضع الاطلاع منها عورة. ثالث الرمل بفتح الراء والميم وهو الإسراء في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويقال له الخبب. قال أصحابنا ومن قال إنه دون الخبب فقد غلط، والرمل مستحب في الطوافات الثلاث الأولى، ويسن المشي على الهنيه في الأربع الأخيرة. هكذا الطواف ينبغي أن يكون على هيئة الإنسان الذي هو خاشع خائف خاضع لله عز وجل، لا يدفع هذا ولا يضر بهذا، وإنما يكون الخبب الرمل في ثلاث الأطواف الأولى بشرط أن لا يؤذي أحدا من الطائفين ولا يكون طوافه أذية لغيره، فينبغي أن يكون متأدبا في هذا المقام العظيم وحول هذا البيت الكريم، فلا يؤذي أحدا لا بعودمه ولا بسيره ولا باستلامه للحجر أو الماء الركن اليماني، بل ينبغي أن يكون إنسان مستشعرا عظمة الله عز وجل وجاعلا كل أعماله لله سبحانه وتعالى دون أن يكون مضايقا أحدا من الناس. قال وصحيح من القولين أنه يستوعب البيت بالرمل، وفي قول ضعيف لا يرمل بين الركنين اليمانيين. قال وإن ترك الرمل في الثلاث الأول لم يقضي في الأربع الأخيرة، لأن السنة في الأخيرة المشي على الهينة، فإن كان راكبا حرك دابته في موضع الرمل، وإن حمل إنسان رمل به الحامل ولا ترمل المرأة بحال. المرأة مطلوب منها الستر والمشي على الهينة والوقار، لأنها إذا أسرعت تكشفت، ولا ينبغي لها أن تتكشف ولا أن تظهر بعض عورتها. وما ما يفعله اليوم النساء في الطواف فوالله إنه منكر لا يرضاه مؤمن ولا يرضاه الله عز وجل، وربما أنها تخرج حاملة وزرا وحاملة إثما لما يقع من ملامسة الرجال لها ومزاحمتهم لها، أمر منكر والله لا يرضاه مسلم فيه نوع من الغيرة. ولكن قست القلوب وما أدري ماذا يصنع في العباد، نسأل الله السلامة والعافية. ترى الرجل يأخذ زوجته ويدبها على الجدر على الحجر أو على الركن اليماني ولا يبالي بمن يكون وراءها منسدحا عليها أو مزاحما لها عن يمينها أو عن شمالها أو من وراء ظهرها أو من أمامها، كل ذلك والله منكرات يجب على كل إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في رحمه، وأن يتقي الله في هذا المكان العظيم، فلا يكون سببا في معصية الخلق ويكون سببا فيما لا ينبغي أن يكون. قال وأعلم أن القرب من البيت مستحب في الطواف ولا نظر إلى كثرة الخطى، ولو تباعد يعني الأولى أن يكون طوافك من قرب البيت إذا أمكنك ذلك، أما إذا لم يمكنك فلا ينبغي أن تزحم غيرك ولا ينبغي أن تكون سببا للأذى في هذا الحرم وفي جوار هذا البيت العتيق. قال فلو تعرض لما القرب للدماء وإن كان يرجو فرجة وقف لها ليرمل فيها إن لم يؤذي بوقوفه أحدا وإن لم يرجها فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل. يعني إذا شاف ضي القرب ما يستطيع يرمل لا يبتعد يبتعد عن البيت ويرمل لأن الرمل شعار مستقل ولأن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة والقرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة والمتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة. ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد؟ يعني لو قدر أن هناك مسجد ورحت تصلي في المسجد لكن ما في أحد ما في بجوار المسجد أحد وإذا صليت في بيتك في جماعة لا صلي مع الجماعة أفضل لأنه لا يمكن أن تتعطل الجماعة. لكن إذا كانت الجماعة في المسجد وأنت تصلي في الدار فهذا غير صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يأمر بصلاة فتقام وأن يأمر أحدا فيصلي بالناس وأن يذهب إلى قوم متخلفون عن الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. وفي الحديث الآخر لولا ما في البيوت من النساء والأطفال لأضرمتها عليهم نارا. لكن إذا كان ما في عنده جماعة المسجد ما في أحد فلا بأس أن يصلي في بيته. وينبغي على كل إنسان أن يحافظ على المسجد إلا في حال العذر من مرض أو خوف أو غيره. قال ولو كان إذا بعد وقع في صف النساء فالقرب بلا رمل أولى من البعد أولى من البعد إليهن مع الرمال خوفا من انتقاض الوضوء ومن الفتنة بهن. وكذا لو كان بالقرب أيضا النساء وتعرض الرمال في جميع المضافي لخوف الملامسة فترك الرمل أولى. ومتى تعطى الرمل في الجميع استحب أن يتركه في مسيه ويشير إلى حركة الرمل ويظهر من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل. قال أصحابنا رحم الله تعالى ولا خلاف أنه لا يشرع الرمل إلا في طواف واحد من أطوفة الحج. ما هو كل رمل لا في حال الإحرام فقط. وفي ذلك الطواف قولان أصحهما عند الجمهور أنه إنما يسن في طواف يستعجبه السعي. هكذا إذا كان الطواف يعقبه سعي فيرمل به أما إذا كان ما في سعي ما يرمل. لإنسان في الحج قدم قبل الحج فطاف عند قدومه وكان محرما مفردا أو قارنا فسعى حيث قدم السعي بعد الطواف. ولكن هنا ينبغي أن يفهم الكثير من الناس أنه لا ينبغي أن يقدم السعي إلا بعد طواف مشروع من طواف قدوم أو طواف فريضة. أما إنسان يأتي مثل أيام الحج ويقول والله أقدم السعي عشان بعدين يقف عليه طواف الإفاضة غير صحيح لا يصح له هذا السعي. بل لا بد من أن يصعد إلى عرفة وإذا نزل ورمى وحلق الشعر يطوف الإفاضة ويسعى. قال الثاني سنة طواف القدوم كيف كان فتحصل من القولين أنه لا يرمل في طواف الوداع إلى خلاف. وكذا يرمل من لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بلا خلاف طواف الإفاضة لأن طواف القدوم في حقه درج في طواف الإفاضة. وكذا يرمل من قدم مكة مؤتمرا لوقوع طوافه مجزئا عن القدوم وثيقا به السعي. ولو طاف للقدوم ولم يرد السعي بعده رمل على القول الثاني ولا يرمل على القول الأول الأصح بل يرمل عقب طواف الإفاضة لاستيقاظه السعي. وإذا طاف للقدوم ورمل وسعى بعده لا يرمل في طواف الإفاضة. ولو طاف للقدوم ورمل وسعى عقبه فهل يرمل في الإفاضة أم لا به وجهان ويقولان أصحهما لا يرمل. لأنه ليس مستعقبا سعيا، قد قدم السعي قبل الحج، فإذا نزل وعليه طواف الإفاضة فقط لا يرمله. قال فلو طاف ورمل ولم يسعى، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يرمل بالإفاضة لاستيقابه السعي. إذا كان لم يقدم السعي وكان عليه السعي فيرمل، لأنه باقي عليه سعي. أما المكي المشي وحجه من مكة فهو على القولين، الأصل أنه يرمل لاستيقابه السعي، والثاني لا لعدم القدوم. وأما الطواف الذي هو غير طواف القدوم والإفاضة فلا يسعى، فلا يسن فيه الرمل والإطباء بلا خلاف، سواء كان الطائف حاجا أو مؤتمرا أو غيرهما. ثم قال واعلم أن ما ذكرناه من استحباب القرب من البيت في الطواف هو في حق الرجل، أما المرأة فيستحب ألا تدنو منه، بل تكون في حاشية المطاف سترا لها وحماية لعرضها، ولا يجوز لها أن تقرب، لأن قربها يؤدي إلى الالتصاق بالرجال الأجانب، وذلك محرم. ويسن لها أن تطوف ليلا، ما مثل تطوف النهار، تطوف ليل بحيث ما يراها أحد، لأنه أستر لها وأصون لها ولغيرها من الملامسة والفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان المطاف خاليا من الناس استحب لها القرب كالرجل، لكن أين الناس الآن؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يرد الجميع إلى الصواب، وأن يهدينا وإياهم الطريق الأقوم التي تكسبنا رضا الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا الكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.